المبدئ أي الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سابق، وابتدأ السماوات وابتدأ الأرض وابتدأ خلقه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.